ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير تجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير